بيشربوا الدماء بيفجروا بيمزقوا بيعملوا، فهو أتاهم من هذا الباب. ثم قامت المعركة، أول ما نادى المسلمون الله أكبر أمام هذه الجيوش الغمامات السوداء أمام المسلمين، إذا برجل من المسلمين لم يذكر اسمه ينادي أبا عبيدة يا أمين الأمة. أبو عبيدة على فرسه فنظر فإذا برجل من عامة الشعب بيقول أبو عبيدة يا أمين الأمة. قال ماذا تريد؟ قال إني قد أجمعت أمري، أنا خلاص لميت شمي كده وجمعت نفسي وخلاص. ماذا تريد؟ قال له هل لك من رسول الله حاجة تبغيها؟ اسمع الكلام، أنا خلاص عهدت نفسي على الموت خلاص، أنت عايز حاجة رسالة أبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صدق الاعتقاد أنه سيلقى الله وسيلقى نبيه صلى الله عليه وسلم على الأرض، حسن الاعتقاد. إنما النور تقول لي المفقودين، تقول لي الجرحى، أبدا. هناك فرق ما بين قتيل الإسلام شهيد، نحسبه كذلك من قاتل لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فقال ألك حاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو عبيدة مع راية، فقال نعم، أبلغه عني السلام وقل له جزاك الله عنا خيرا فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. معركة تقوم بهذه القوة في العقيدة وقوة الإرادة، قوة اليقين في نصر الله عز وجل. دخل الرجل فألقى بنفسه وسط الروم يضرب سيفا ويضرب بألف، يضرب سيفا ويضرب بألف حتى لقي الله عز وجل شهيدا. ثم جاء مجموعة من المسلمين إلى الزبير بن العوام وقالوا يا زبير هل لك أن تكر عليهم فنخوض فيهم؟ فقال إنكم لا تثبتون. قالوا بلى نثبت. قال إذا قوموا. 400 مسلم قاموا قومة الرجل الواحد فهجموا على 200,000 لا تتعجب مما ستسمع. فصمدوا قليلا وفر 400,000 إلى الخلف، 400 مسلم إلى الخلف، إلا رجلا واحدا وهو الزبير بن العوام. أتدري ماذا فعل الزبير؟ اخترق الجيش حتى خرج من خلفه، اخترق الجيش حتى خرج من خلف الجيش. فهجموا على المسلمين هجمة واحدة ب100,000 مقاتل، فقتلوا من المسلمين 1,000. فرأى خالد ذلك فقام، ولا تتعجب، فقام خالد ب100 فارس من فرسان المسلمين فهجم. آلاف مقاتل، 100 يغلبون ويقتلون 6,000، من الذي كان يقتل؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا أخي المسلم، حسن الاعتقاد في الله يجعلك تتوكل على الله حسن التوكل، أن الله هو الناصر، أن الله هو القوي، أن الله هو العاصي، أن الله، أن الله، بحسب ما تريد من القوة تجد أن الله عز وجل يعطيك إياه بحسن اعتقادك فيه عز وجل. قتلوا وفرقوا جمع روم وبدأت المعركة في أقوى معارك شهدها التاريخ، معركة اليرموك. وفي قوة هذه المعركة وفي عظمة هذا الانتصار إذا برسول، والمعركة على أشدها كما يقولون، إذا برسول أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله عمر يأتي إلى خالد بن الوليد وأعطاه رسالة، فتحها خالد فإذا مكتوب فيها أن الصديق قد لقي بربه. مات أبو بكر الصديق وتولى الخلافة عمر بن الخطاب، وأول قرار يأخذه عمر هو عزل خالد بن الوليد عن قيادة جيش المسلمين. ماذا يفعل القائد المنتصر في هذه اللحظة؟ طبق رسالة وضعها في جيبه